بسم الله الرحمن الرحيم. يسر منتديات التصفية والتربية السلفية أن تقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها فضيلة الشيخ أبي عبد الله أزهر سنيقرة حفظه الله تعالى في مسجد القدس بحي الصنوبر البحري بالجزائر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المسلمون، روى الإمام ابن ماجه في سننه، والنسائي في الكبرى وفي عمل اليوم والليلة، والإمام أحمد في مسنده وغيرهم بسند صحيح من حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول إذا صلى الصبح ثم حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وفي رواية: وعملا صالحا. هذا الحديث العظيم الذي حوى هذا الدعاء المبارك من أدعية نبينا عليه الصلاة والسلام، وهي كلها مباركة. هذا الدعاء له خصوصية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يداوم عليه، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختار له هذا الوقت الطيب المبارك حين يصلي الصبح بعد أن يسلم. هذا الحديث كذلك من بركات أمهات المؤمنين، الأمهات الطيبات الطاهرات من أمثال أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، هذه المرأة التي قال الحافظ الذهبي في ترجمتها أو في مقدمة ترجمتها: السيدة المحجبة الطاهرة هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله المخزومية رضي الله تعالى عنها. سيدة بنت سيد من سادات العرب، أبوها الذي كان سيد بني مخزوم، وكان من أجواد العرب المعدودين، بل كان يلقب بزاد الراكب، وهذا لكثرة إكرامه لضيوفه ولسعة عطائه وجوده حتى لقب بهذا اللقب الذي ما عرف به مثله من العرب: زاد الراكب. الراكب عابر السبيل يجد عنده المأوى والمسكن والمطعم، كان بيته عامرا. هذه المرأة المباركة السيدة من المهاجرات ومن السابقات، هي وزوجها رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أبو سلمة عبد الله بن الأسد المخزومي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، من السابقين الأولين من أصحاب نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. لما توفي وانقضت عدتها تقدم لخطبتها أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فاعتذرت إليه، ثم تقدم عمر فاعتذرت إليه، ثم تقدم سيد الأولين والآخرين نبينا عليه الصلاة والسلام. لما رأى من صلاح هذه المرأة المباركة ورجاحة عقلها وفقهها وصلاحها، تقدم إليها فاعتذرت إليه عن نفسها بأنها امرأة كبيرة في السن، وأنها ذات أيتام، وأنها شديدة الغيرة، وأنت يا رسول الله نساؤك كثير. فقال عليه الصلاة والسلام: أما الأيتام فعلي، وأما الغيرة فسأدعو الله تبارك وتعالى أن يرفعها عنك. فقبلت وتزوجها، فكانت أما للمؤمنين رضي الله تعالى عنها. من بركتها مثل هذا العلم الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان صلى الله عليه وسلم تقول: إذا أصبح، إذا صلى الصبح حين يسلم يدعو بهذه الدعوات: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وهذه الثلاث هي المقاصد التي يطلبها المسلم في يومه، في كل يوم من أيامه. إذا استيقظ مطالبه في هذه الثلاث: المسلم الموفق، والناس يتفاوتون في تحصيل هذه الأمور من مستكثر ومستقل، من راغب حريص وزاهد معرض، الموفق من وفقه الله تبارك وتعالى لخير هذه الأمور. ومن المناسب أن يكون هذا الدعاء المتعلق بمقاصد المسلم من يومه أن يكون في بدايته، في بداية استقباله ليومه. والأيام هي أعمارنا، وهي مزرعتنا في دنيانا. الله تبارك وتعالى يجازينا فيها بقدر هذه الأعمال. ومناسبة أخرى كذلك أن هذا الوقت وقت مبارك في أعمال الآخرة وفي أعمال الدنيا كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشر أمته أن الله تبارك وتعالى قد بارك لها في بكورها، بورك لأمتي في بكورها. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المروي عن سعد المروي عن صخر بن وداعة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جهز جيشا أرسله في هذا الوقت، ويقول إن الله ويقول بورك لأمتي في بكورها. وراوي هذا الحديث كان معروفا بتجارته، وكان يتكسب ويخرج فيها في مثل هذا الوقت، ويقول بقول نبيه عليه الصلاة والسلام بورك لأمتي في بكورها، فكان من أغنى أصحاب رسول الله، بارك الله جل وعلا له في رزقه لأجل هذا الأمر. وعدو الإنسان الأول يعلم هذه الحقيقة، ولهذا يجتهد على الإنسان حتى يضيع له بركة هذا الوقت، كما جاء في صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. يعني يقول له عند ذلك، عند ضربه لهذه العقدة، عليك بليل طويل فارقد ولا تستيقظ. قال عليه الصلاة والسلام: فإن استيقظ وذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. ولهذا نعلم الفرق بين الناس في نشاطهم عند أول يومهم في نهارهم. منهم من يكون طيب النفس نشيطا ببركة هذا الخير الذي شهده ووفقه الله جل وعلا إليه عند استيقاظه وذكر ربه، وعند وضوئه، وعند صلاته هذه الصلاة المشهودة التي قال فيها رب العزة والجلال وقرآن الفجر: إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الصلاة التي هي أثقل صلاة على المنافقين عياذا بالله تبارك وتعالى. هؤلاء الذين وصفهم ربنا تبارك وتعالى بقوله: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ومن لم يوفق لمثل هذا الخير مصداقا لقول النبي الكريم أصبح خبيث النفس كسلانا، كسلانا في أمور أو في شؤون آخرته أو في شؤون دنياه كذلك. هذا الحديث المبارك الذي بدأه النبي عليه الصلاة والسلام الذي بدأه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسؤال ربه تبارك وتعالى أنفع الأمور وأطيبها وأجلها، العلم النافع. هذا العلم الذي يبتدئ به المرء سؤال ربه تبارك وتعالى إياه، وهذه الثلاث كما أسلف هي مقاصد المسلم في يومه، هي مقاصد المسلم في يومه. وفي هذا إشارة من نبينا عليه الصلاة والسلام عظيمة، أنه يجب على المسلم أن يحدد أهدافه، أن يحدد أهدافه من يومه كما يحدد أهدافه في حياته وفي عمره كلها. ما خلق إلا لعبادة ربه تبارك وتعالى. ولهذا قال العلماء تحديد الهدف سبب للنجاح، تحديد الهدف سبب للنجاح، سواء كان في هدف من أهداف الخير أو في هدف من أهداف الشر كذلك. ألا ترون أن أهل الباطل وأهل الكفر والشر يحددون أهدافهم ويخططون لهذه الأهداف ويجعلون لأجل ذلك أهدافا قريبة وأهدافا بعيدة، ويسخرون لأجل تحقيق هذه الأهداف كل ما أتيح لهم من الوسائل، من وسائل مسموعة أو مقروءة. انظر إلى وسائل الإعلام التي تجتهد في نشر الشر والباطل كيف تخطط، ومن مخططاتها المكشوفة في هذه الأيام الإعلان بالكفر والإلحاد والجهر به على مسمع ومرأى من الناس جميعا، الطعن في مقدسات هذه الأمة وفي أصول دينها، من الطعن في سنة الحبيب المصطفى بالطعن في أصح الكتب في هذا الباب كصحيح الإمام البخاري أو ككتب الشرع كلها، والتي يسمونها بكتب التراث، وهي في الحقيقة كتب العلم النافع الذي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يسأل ربه تبارك وتعالى إياه. ثم أمر آخر من خلال هذا الدعاء، إشارة منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتوجه إلى الله تبارك وتعالى بسؤاله في كل ما تحتاجه، وأنك فقير إليه جل في علاه، وأن خزائنه ملأى لا تنفذ. فإذا سألته أمرا من أمور آخرتك أو دنياك لا تسأل سواه، ولا تلتجئ إلا إليه. اسأله سؤال الفقير إليه المحتاج لفضله وكرمه وجوده. وأول ما تسأل به ربك تبارك وتعالى العلم النافع، عملا بدعوة نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك علما نافعا. وفي هذا إشارة إلى أن العلم علمان: علم نافع ينفع المرء في دينه في آخرته وفي دنياه، وعلم ضار، وعلم ضار لا ينفعه لا في الأولى ولا في الأخرى، علم يبعده عن الله تبارك وتعالى ويكون سببا لهلاكه وفساده، هذا الواجب عليه أن يجتنبه وأن يتركه وأن يتعوذ بالله منه، كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام، كما أنه يسأل ربه علما نافعا كان يتعوذ بالله من علم لا ينفع. كان عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله تبارك وتعالى من علم لا ينفع، من علم يضره في دينه ودنياه. وفي هذا إشارة كذلك إلى أن هذا المطلب ينبغي أن يكون مطلبا يوميا. لما؟ لأنه ينبغي على كل مسلم أن لا تغيب عليه شمس يومه إلا وقد زاده الله علما، وهذا يكون بحرصه وبسعيه في أسبابه كما قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم، أخذوا هذا وتعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال كذلك: إنما شفاء العي السؤال. العي هو الجهل، والسؤال هو طلب العلم والاجتهاد في أسبابه، عملا بقول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. العلم النافع أهله هم العلماء الربانيون الذين يعلمون عن الله، والذين صلتهم بالله تبارك وتعالى قوية. العلماء الربانيون هم أهل خشية وصدق وإخلاص، ينصحون الناس ولا يغشونهم، ويبينون لهم ولا يكتمون عليهم، بإشفاق وبعلم وبحرص شديد. هؤلاء الذين وجب على الأمة أن تلتف حولهم وأن ترجع إليهم دائما وأبدا، كيف لا؟ ورب العزة والجلال قد رفع من قدرهم وأعلى منزلتهم وجعلهم أهل التركة العظيمة. العلماء ورثة الأنبياء كما قال الصادق المصدوق. ويكفي أن نعلم في هذا الباب وفي فضله أن هذا النبي الكريم الذي هذه دعوة من دعواته، ما كان أو ما سأل ربه الاستزادة من شيء إلا من العلم النافع، لقول الله تبارك وتعالى: وقل رب زدني علما. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم وأسألك رزقا طيبا، الرزق الطيب الحلال الذي يبارك الله جل وعلا لأصحابه، لأن من أسباب البركة في الرزق أن يطيب المرء كسبه، أي أن يجتهد في الكسب الحلال ويبتعد عن الحرام بكل أنواعه. ولهذا فقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال في هذا الباب عن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، قال: ومطعمه من حرام، ومشربه من حرام، وملبسه من حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رب العزة والجلال لا يستجيب لمن كان هذا حاله، لمن واقع الحرام بهذا الشكل الفظيع، من أمثال أولئك الذين لا يتورعون في كسبهم، أمن حلال أم من حرام أخذوه وهم يعلمون أنهم يوم القيامة مسؤولون، وأن كل صاحب مال في الدنيا يستوقفه الله جل وعلا يوم القيامة ولا تزول قدماه حتى يسأل عن هذا المال: من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ هل كسبه فيه كان من حرام من حلال بالوسائل الطيبة التي أباحها الله جل وعلا لعباده، أم بالوسائل الملتوية الخبيثة لا يتورع عن الربا ولا عن أكل الرشوة ولا عن الغش للمسلمين وخداعهم في كسبهم أو في كسبه وتجارته؟ ولهذا كان السلف يقولون: أطب مطعمك تستجب دعوتك، أطب مطعمك تستجاب دعوتك، وإلا فإن الله جل وعلا لا يقبل دعاء داع لا يتورع عن الحرام. فالرزق الطيب مطلب من المطالب، والكسب الحلال سبب للبركة، بركة في الرزق، وبركة في العمر، وبركة في العمل كذلك. الله جل وعلا لا يقبل في إنفاقك ما كان من خبيث في مالك. بعضهم يجني الأموال بالكسب الخبيث، ثم ربما يتصدق منها، أو ربما يحج أو يعتمر بها، وهذا لا يقبله الله عز وجل، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فاعلم يا عبد الله أنك مهما أنفقت من نفقة، ومهما كان رجاؤك ونيتك فيها، لا تكون مقبولة عند ربك إلا إذا كانت خالصة من أي شائبة من شوائب الحرام في كسبك. والمال إذا خالطه الخبيث أفسده، لأن في تعاملنا مع ربنا جل وعلا ينبغي أن نعلم أننا يجب علينا أن نخلص في هذه الأعمال، أن نخلص في قصدنا بعملنا وجه ربنا، وأن نخلص فيها أن تكون خالصة من أي شائبة من الشوائب التي لا يرضى بها رب العزة والجلال، ومن دعائه كذلك. وأسألك عملا متقبلا، وفي رواية وأسألك عملا صالحا، والعمل الصالح هو العمل المتقبل. والله تبارك وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله جل وعلا من أصلح في عمله، لقوله تبارك وتعالى في النصوص الكثيرة: إلا الذين آمنوا من مثل قوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أحسن عملا أي أخلصه وأصوبه. ما كان لله جل وعلا خالصا، وما كان لسنة النبي عليه الصلاة والسلام موافقا، هذا شرط العمل الصالح الذي يتقبله رب العزة والجلال. ونحن بعد أيام سنستقبل موسم الخيرات والبركات، نستقبل شهر رمضان، شهر الصيام، وشهر القيام، وشهر الإنفاق، وشهر القرآن، وهو موسم للأعمال الصالحات ولأنواع من القربات. السعيد من وفقه الله جل وعلا فيه. ولهذا دائما وأبدا ندعو الله جل وعلا كما كان سلفنا: اللهم بلغنا رمضان، كما نسأله أن يوفقنا فيه وأن يصلح شأننا كله، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. قدمت لكم هذه المادة من منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت.